في عمل يجد الأجر ومن لم يعمل لا يجد الأجر. ولذلك من يعلم ولا يعمل كيف له أجر؟ قال الدكتور الطب كله في راسه والعلم كله في راسه لكن لا يعمل بطبه كيف الناس تعرفه؟ كيف الناس تستفيد من علمه؟ كيف يأخذ مالا على الأخرى؟ فالعلم جميل لكن العمل هو الأجر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى 70 سنة فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة يظهره فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة. فلما بلغه قال العابد نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده. فلما رجع الملك قال إلهي أنت أعلم بما قال. فقال الله تعالى إذا هو لم يعرض عن عبادتنا يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. يعني حكاية ظريفة تدل على أن الإنسان يعبد دون مناقشة. لماذا نعبد الله؟ لأنه الذي خلقنا؟ لا، لأنه أمرنا. نحن نعبد الله لأنه أمر. طيب هل العبادة تدخلك الجنة؟ لا، الذي يدخلك الجنة رضا الله. العبادة وسيلة، العبادة وسيلة في مكان واسع. مكان واسع، تعالوا تفضلوا، المكان واسع، مكان واسع، يمين وشمال وعايزين كرسي هاتوا كراسي كده وبتاع. فهنا مولانا الإنسان عندما يعمل يحصل على أجر، هذا الأجر سبب في دخول الجنة. لكن ليست العبادة هي الغاية، العبادة وسيلة، الغاية رضا الله. رضا الله له ثمرة، هذه الثمرة هي الجنة. فقالوا للعابد أنت تعبد الله 70 سنة؟ قال نعم. قال إيه رأيك لو الله أدخلك النار؟ قال هو حر، نحن عبيده وهو سيدنا. طيب هل تترك عبادة ربك؟ قال لا، نحن نعبد وفقط، والله فعال لما. هذا كلام رائع، هذا كلام في غاية الجمال. قل يا ابن، قال رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حلو، حاسبوا أنفسكم على علمكم ولا على عملكم؟ على عملكم. وزنوا أعمالكم. يا سلام، شوف هل عملك أزيد من سيئاتك ولا سيئاتك أزيد؟ فإن كانت الحسنات أكثر زيد، اطمع. لماذا تجلس في المرتبة العاشرة؟ اجلس في الأولى، في الثانية، في الثالثة، اطلع فوق. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في ذلك فليتنافس المتنافسون في الطاعة والعبادة. طيب زنوا أعمالكم، عندنا ميزان، لكن حاسب نفسك الأول قبل أن تلقى الله. التاجر الناجح، الطالب الناجح يختبر نفسه قبل الاختبار، فيأتي بأسئلة وبامتحانات ويقوم بحل الأسئلة، والامتحانات كما تعلمون لا تتغير. فإذا ذاكرت وقمت بحل الأمثلة والإجابات والحلول أنت تتهيأ ليوم الامتحان. فإذا حسبت نفسك من الآن أنت تتهيأ. لماذا تتهيأ؟ للامتحان الأكبر. فهل أنت قريب من الجنة أو قريب من النار؟ فإن كنت قريب من الجنة فزيد قربا، وإن كنت قريب من النار فزيد عنها بعدا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين الهنم 70 خليفة، يوم واحد، يومين، ثلاثة، أربعة، الفرق. كلما تسجد كلما قال لك المولى اقترب اقترب اقترب. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وقال علي رضي الله عنه: من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمن. ما معنى متمن؟ يطلب بدون أخذ بالأسباب. إن السماء لا تمطر لا ذهبا ولا تمطر فضة. أنا أجلس هكذا: يا رب 100 جنيه، يا رب 100 جنيه. قد يأتي واحد ويعطيني وقد لا يعطيني، لكن لو أمشي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تحصل على 100 جنيه قد وزيادة كمان. ومن هنا يا أهل الله، العمل مهم، والعمل هو نتائج الإيمان. فما في القلب يظهر، يظهر على ماذا؟ يظهر على الجوارح، على صفحة الوجه، وعلى فلتات اللسان. الإيمان ينبع على الأطراف، الإيمان ينبع على الجسد. الإنسان إذا تشبع من التقوى خرجت في تصرفاته، والتصرفات عمل، فخرجت في عمل صالح. الإنسان مهما يصل إلى درجة من درجات الفساد سيخرج، سيخرج الفساد على هيئة أعماله وأفعاله. من جد في الخير وجد، ومن جد في الشر وجد، وكان حقا على الله أن يكرم عباده. قل يا سيدي: ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغن. الاثنين سيئين. المتمنن المتمني لا يأخذ بالأسباب، والمستغني اعتمد على الأسباب، والاثنين شر. يا رب ننجح، قم ذاكر، لا يذاكر، ده تمني. فمن قال سأدخل الجنة ولم يعمل للجنة هذا يتمنى، ومن قال عملي يدخلني الجنة فقد استغنى عن ربه. ومن استغنى عن ربه أنى له الجنة. فمتمن ومستغن الاثنين شر. الأول لا يعمل والثاني يعمل. الأول اعتمد على الرجاء ولم يغلبه على الخوف، والثاني اعتمد على الأسباب ولم يعتمد على مسبب الأسباب. الأول هو رجاء قلبي يدخل الجنة، والثاني هو يجد ويتعب لكن قال أن عمله يدخله الجنة. الاثنين شر، الاثنين سيء. وما نعمل ايه؟ نحن نعمل ونرجو ونترك، نعمل صالحا ونرجو الجنة ونترك النتائج على الله. نعمل ونرجو ونترك. ماشي الحال؟ فهمتها؟ قول سيد أمين تزوج. ألف مبروك يا سيد أمين، ابنك لما تنجبه ياخد في الخير. يعني انت افريقي وهم افريقيه، انت افريقي ابو الابن يطلع افريقي برضه اكيد، ممكن ما يطلعش حاجه تانية. اي حاجه، ولم ياتي لنا بالعقيقه ولا بالوليمه ولا باي حاجه خالص، استغفر الله. مفيش اي حاجه كده تثبت انك تزوجت. يعني عيب كده يا ابني، 20 كيلو ذهب مثلا هديه، 50 ناقة، يعني أي حاجة تدل على كرم الإفريقيين يعني. لكن استغفر الله العظيم، زواج هو كده يتذكرون الشيخ قبل الزواج، لكن إن تزوج خلاص. لكن عادي، نحن مش مشكلة، زوج ستنجب ذكرا يا سيد أمين إن شاء الله، هيكون واد إفريقي محترم إن شاء الله. قول إنت عبالك يا سيد فكري إن شاء الله تتزوج بإذن الله. بعد ما فكري يتزوج انتظروا جميعا الساعة، فمن علامات الساعة الصغرى أن يتزوج فكري. لماذا صغر؟ لأنه صغير. قول يا ابني قول. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إذا أطلق الحسن فهو البصري، وإذا أرادوا غيره حددوا. إذا أطلق الحسن هو الحسن إيه؟ قال الحسن البصري، ما فيش كلام. لا احنا عايزين غيره، نقول بالحسن المثنى، الحسن المثلث، الحسن بن علي رضي الله عنهما كده يعني. لكن الحسن وفقط انصرف الى مين؟ الى الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه. طلب الجنه بلا عمل ذنب من الذنوب. او ليه؟ لانك تطلب ما لا تستحق. طلب الجنه، ها يا ابن تفهم، طلب الجنة من غير عمل ذنب. ذنب لماذا؟ لأنه رجاء بدون خوف، لأنه تمن. ما وجه الذنب؟ يطلب ما لا يستحق. قل يا ابني. وقال: علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. عيد تاني انا مش فاهم. وقال: علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل. ايه ملاحظة العمل؟ قالوا: ما افلح ملتفت. معجب انا والله، الحمد لله كل يوم اقرا 5 اجزاء قران، انا كل يوم اقرا 50 صفحة، انا كل يوم اعطي 20 درس، انا كل يوم اكل، انا انا انا انا. هو يلاحظ عمله، فإذا لاحظ عمله رأى نفسه، فإن رأى نفسه أصيب بالعجب، وإن تعجب تكبر، وإن تكبر أنك. دي القضية. ما أفلح ملتفت عادي، لكن هو يلتفت للكرامة حتى يعرف أنه من الأولياء، خطر خطر خطر قوي. هو ينظر إلى عمله فيسعد بما يفعل، من باب الفرح ماشي، من باب التشجيع ماشي، لكن ليس من باب الاعتماد على العمل. يا مولانا أنت مسافر؟ أنا مسافر. ممكن الحمد لله عندي التذكرة، عندي جواز السفر، عندي أموال، لكن أين بإذن الله؟ لا توجد. أين إن شاء الله؟ لا توجد. فهو اعتمد على الأسباب، على التذكرة، على جواز السفر، على الأموال، لكن ممكن يسافر والطائرة تقع في بحر جاوة. الله أعلم. في أسباب، أسباب لا تنظر إلى الأسباب ولا تعتمد على الأسباب. ابن عطاء قال: إرادتك التجريد. جرد نفسك. يعني ايه جرد نفسك؟ انت لا حول لك ولا قوة، لا تفرح بما تصنع، لأن هذا الفرح سيؤدي إلى ايه؟ إلى وقوف. خلاص أنا قالوا لي: يا مولانا أصدرت دار الإفتاء إن الشيخ هشام هو أنا أعلم إنسان في مصر. صدقني لو خرجت هذه الفتوى أنا لن أقرأ كتب. أقرأ كتب ليه؟ أنا أعلم واحد في مصر. أقرأ ليه كتب؟ خلاص أنا وصلت إلى أعلى النهاية. إذا الشيخ لا يقرأ، إذا الشيخ سيجهل، إذا الشيخ سينسى، إذا الشيخ سينتهي. لكن الشيخ عادي زيه زي أي إنسان، إذا الشيخ يذاكر حتى لا ينسى، الشيخ يقرأ حتى يجدد معلوماته، الشيخ يحاول يلتقي مع الطلاب حتى يخرج ما عنده من علم، والناس تتعلم والعلم بالممارسة. فأنا أستفيد من هذا الكلام الذي أتكلمه، وأنت تستفيد من هذا الكلام الذي تسمعه، فتعم الفائدة ويعم النفع. لكن لا تركن لهذا. أنا عندي أنا. قالها الشيطان: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين فهلك. مين الشيطان ده؟ الشيطان عزازيل الذي اعتمد على عمله. أين موقع الشيطان قبل أن ينزل إلى الأرض؟ مين يعرف؟ كان الشيطان في الجنة؟ أعوذ بالله. الشيطان كان اسمه عزازيل، وكان رئيس السماء الأولى، وهو من الجن، وأعطاه الله أجنحة، لكنه عندما يحسد آدم غوى، قال: أنا أحسن منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكفر. طيب فرعون وهذه الانهار تجري من ايها اليس لي ملك مصر؟ يا سلام، لي يعني بتاعتي. فهل اين فرعون؟ فقد راح في التراب. ان اضرب بعصاك البحر. قارون يا سلام كان اعلم الناس بالتوراة بعد موسى وهارون، ولم يكن نبيا بل كان عالما كبيرا، لكن اوتيته عن علم عندي. فين ربنا؟ انا مفيش ربنا، لي لا يوجد ربنا، عندي لا يوجد ربنا، امال من الذي يوجد؟ كل من الثلاثة راى نفسه، فلما راى نفسه اعتمد على عمله، فلما اعتمد على عمله شعر ان الله يظلمه، استغفر الله، فهلك. اللي مش فاهم حاجه انا ممكن اعيد، لو في واحد لم يفهم كلامي انا اعيد. قول يا سيد بطاطس، قول. عاوز ايه؟ حضرتك سيدنا قلت ان الواحد يبص على حسناته سيئاته اكثر من غيره. ايوه، تبص علشان شوف في فرق بين انك تقيس انت ماشي صح او غلط، وفي فرق انك انت تفرح باللي عملته. احنا النهارده عملنا ايه؟ صحينا الصبح الحمد لله، صلينا الصبح الحمد لله، بعد الصبح قرانا شويه في الكتب الحمد لله، حاولنا ننام ما عرفناش عشان المدارس الله يهديهم بتوع المدارس. بعد كده خلاص لبسنا الهدوم، جينا الازهر ادينا الدرس، جينا من الازهر كلنا مكرونه، خلصنا المكرونه جينا ادينا درس. الله الحمد لله لم نرتكب ذنوب غير ان احنا قعدنا نشتم في عبد الحميد شويه وخلاص. شيخ ما ارتكبش ذنوب غير مع عبد الحميد فقط الحمد لله. هنا الشيخ بيحسب، لا الشيخ ظلم فلان فلان، الشيخ اكل حقوقه، الشيخ لم يصلي العصر والمغرب اوشك على الاذان، ادي المحاسبه. لا ده الشيخ فرحان انه صلى الفجر حاضر، لا كده هتصل الى درجه العقوق. لا الشيخ النهارده تاخر عن صلاه الصبح، يبقى بكره ان شاء الله الشيخ الان يندم، غدا هذا الندم سيجعله ايه؟ يذهب مبكرا. كده ده الموضوع، رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعه اورثت عزا واستكبار. ده اللي انا عايزه، فهمت؟ ده شوف معصيك وشوف حسناتك، شفت حسناتك خلاص، لكن شوف معصيك عشان تتوب، شوف حسناتك حتى تفعل اكثر واكثر واكثر. على المرء ان يجود بما يحسن، فمن يحسن القراءه يقرا، ومن يحسن الصلاه يصلي، ومن يحسن الصيام يصوم. لكن لا تنظر انك تصوم وغيرك لا يصوم، انت تصلي وغيرك لا يصلي، انت تعمل وغيرك لا يعمل. فهمت؟ قول يا سيدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه. شوف ايه الكيس؟ الكيس الذكي العاقل. دان نفسه، اتهم نفسه بالتقصير، لاتهامه بالتقصير سيدفعه الى العمل، لكن ان مدح نفسه خلاص انتهى الامر. انا اعلم واحد خلقه الله، لا اذكر، انا جاهل، عامل نفسي شيخ وفي الحقيقه انا جاهل، اذا ساتي بكتب وساذاكر و و و و. الشيخ خالد الازهري رضي الله عنه وارضاه قيل انه انتقل سنه 1945، عالم النحو رقم 3 في النحو في مصر، في مدرسه النحو المصريه قالها ابن هشام رضي الله عنه وارضاه، ثم مولانا مين؟ ها؟ مين تاني؟ هناك كتير، صاحب الحواشي. يا سلام. الذي شرح الألفية، وقلنا هو نحو مقارن. ليس ابن عقيل. مات سنة 1929. الأشموني، حرام عليك، صاحب شرح الألفية لشرح المقارن، مات سنة 900 كم؟ سبعة معلش 927 بعد كده الشيخ خالد الغزالي. الشيخ خالد الغزالي ده ايه؟ كان راجل غلبان فقير يبيع جرجير يبيع خضروات كده فقير فقير، لكنه كان يحب الازهر، فكان يتبرع بجزء من وقته ويضع القناديل الزيت علشان النور ياتي بالليل. فكان المصباح ليس بالكهرباء، المصباح كان زيت. فمرة وضع زيتا في المصباح فوقعت قطرة زيت على كتاب طالب، فالطالب يعني قال له كلاما جارحا: أنت جاهل، أنت لا تعرف فائدة العلم، أنت أنت أنت أنت. فبدا يشتغل مع يو آر. فالراجل بدأ يفكر: لماذا أنا هذا؟ لماذا أنا هذا؟ هذا الوضع. فصار يقرأ وصار يتعلم، وهو أجود من شرح الألفية في التوضيح. شرح للألفية مقرر في لغة عربية على دراسات العليا. أين الطالب صاحب الدفتر الذي وقعت عليه قطرة الزيت؟ لا يعرفه أحد. هذا الرجل عندما عنفه الطالب شعر بالتقصير، فكان له دافع لمين؟ للأمام. فكان الإنسان يحيا بالمدح لا بالذم، لكن هنا الولد عندما ذمه تقدم. في واحد عندما تذمه ييأس يحبط. سيدنا زيد ابن مين؟ ابن ثابت. الرسول قال له صلى الله عليه وسلم: تعلم الفارسية والرومية. تعلمها في كم سنة؟ 16 يوم. 16 يوم أقصى رأي 20 يوم. 16 يوم تعلم الفارسية وتعلم الرومية. إحنا قعدنا سنة نحفظ. I want to be يخرب بيته. اي وونت انا اريد وليه وانا اي وونت ليه عايز الميه وخلاص موتر وخلاص. لا تاكل شيء انجليزي تقدم تقعد تقول لك عاوز تاكل ايه مش عارف ايه كل كلمتين بس كده خلاص تقول لها ميت خلص تشيك يعني تشيكن بس اختصار تشيك خلاص الموضوع خلص. في اندونيسيا تقول لهم ايام ناسي وايام فاكر وايام هشام ايام حاجات كتير قوي. موضوع بسيط لكن شهر نحفظ. I nice to meet you. شهر نحفظ يعني صعبة. هو يحفظ في 16 يوم لغتين كاملتين متضادين. توفيق من الله، بركة الدعوة، لكن الإصرار اختارني أنا لم يختار أحد آخر. الإنسان يحيا بالمدح لا بالذم، لكن القضية أنه يمدح ويسكت ولا يعمل. هنا تمني أنه يسعد بنجاحه ويوصف النجاح لنفسه دون الله، وهنا مستغن. نحن لا متمن ولا مستغن، نحن آخذين بالأسباب تاركين النتائج على الله. ليتكم تفهمون هذه العبارة. خلاص ولا شيء خلاص. وعمل بما بعد الموت. هو الدنيا ايه؟ مزرعه. متى الحصاد؟ يوم القيامه. هو دي الدنيا. نحن نسافر، ماذا نسافر؟ نحن نجمع المال. طب لماذا نجمع المال؟ علشان نبني في بلادنا. نحن في الدنيا مسافر، عش في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. طيب بنعمل ايه في الدنيا؟ بنجمع المال، نبني فيه البيت. اين يبنى البيت؟ يبنى البيت في الجنه. طيب بكم البيت في الدنيا؟ باموال. خلاص هات دولارات وابني. بكم البيت في الاخره؟ من صلى الضحى 8 ركعات اعطاه الله قصرا في الجنه. خلاص. من صام يوما خلاص. من سجد سجده خلاص. من سبح تسبيحه و و و و. اذا انت تزيد بالعمل الصالح لما بعد الموت. عش في الدنيا كأنك غريب، كأنك مسافر. المسافر لا مكان له. المسافر لا يبالي أين يبيت، المسافر لا يبالي ماذا يأكل. المقيم الأمر اختلف، الأمر اختلف. أخوانكم وأصحابكم يعملون في السعودية، يعملون في الكويت، لماذا؟ حتى يحيا في السعودية وفي الكويت أبداً، حتى يبني دار في بلد وفي إندونيسيا، في ماليزيا، في فطاني، في تايلاند كده. هذا البيت هو يجمله، إذن هو يعمل في مكان ويجمع المال ليبني بيت في مكان. هذا البيت هو يظن أنه الاستقرار، نحن لا استقرار لنا إلا في الجنة، ومن يبحث عن الاستقرار بعيد عن الجنة ضل وما اهتدى. خلاص وليكم. والأحمق من اتبع هواه ومن الأحمق قليل العقل، ما عندوش فطنة. ايه وجه الحمق؟ انه لم يفهم حقيقة الدنيا، ان الدنيا لا تساوي عند الله ايها يريد بعوضة جناح بعوضة. البعوضة اصلا لا تساوي شيء، يعني لو واحد راح يشتري مليون بعوضة يأخذها مجانا، فما بالك بجناح بعوضة. ان الاحمق سبب الحمق انه لم يفهم الامور، لم يفهم حقائق الأشياء، فهو جاهل. لأن الجهل هو معرفة الشيء ها على غير ما وضع له. قول سيدة في أصول بقى إن الأحمق طول تاني كده. والأحمق من اتبع هواه وتمنى على الله تعالى الأمانية. هذا وجه الحمق، لا يعمل ويتمنى، النتيجة صفر، لا يذاكر ويريد أن ينجح. كيف؟ خذ بالأسباب، اقرأ لعلك تقرأ، فإذا قرأت جاء السؤال فنجحت، النجاح من الله، لكن خذ بالأسباب. إن السماء لا تمطر لا ذهبا ولا فضة، ولو كانت الأمور بالتمني لا هلكت الحياة. أيها الولد، نصيحة جديدة. أيها الولد نصيحة جديدة، واستعمل أيها الولد 26 مرة، في كل مرة يعطي معلومة جديدة، معلومة جديدة، معلومة جديدة، حتى يصل إلى الجواب. لماذا نتعلم العلم الشرعي؟ فصنع هذا الكتاب الإجابة، حتى نعبد الله عملا بحق. هذه الإجابة، نتعلم لنعمل، انتهى الأمر. نعمل بدون عمل ها لا يكون، عمل بدون علم لا يكون، وعلم من غير عمل جنون. هذه العبارة جنون، مجنون. ليه مجنون؟ ذاق طعم الراحة ولم يرتاح، وذاق طعم النعمة ولم ينعم. فهمت؟ كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب. حبست نفسك في العلم والمدارسة والوا وا وا، فإن لم يخرج في صورة عمل أن لك. رجل عنده في البنك مليون جنيه، لكن هو لا يستخدمه ولا يستفيد به، ما فائدة المليون جنيه؟ آخر عنده 10 جنيه يفعل بها مشروع، يشتري طعامه ويبيعه للناس ويكسب جنيه ويبيع ويشتري، هذا أفضل، لأنه يرى ثمرة عمله. وحرمت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه. إن كانت نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهدة على الأقران والأمثال، فويل لك ثم ويل لك. ليه ويل لك؟ ليه راجل يذاكر ويعمل ويجد، ليه ويل له؟ النية للناس، وقد أخذت الأجر من الناس. أردت أن يقول عالم فقالوا عالم، أردت أن يقول كريما فقالوا كريما، أردت أن تقول سيدا فقالوا سيدا، لكن لم ترد الله فيعطيك الله. إنما الأعمال بالنية، ما أردته أخذته. صاحب الرياء أراد الناس ولم يرد الله، والله أعطاه الإجابة من الناس. شو صاحب الرياء، لكن الله أعطاه. من هو المرتاح؟ هو الذي يرى الناس في العمل. من هو المخلص؟ هو الذي يرى الله في العمل. فمن رأى الله لا يبالي بالناس، خلاص تعالى لك عندنا الأجر والثواب. ومن أراد الناس، قال الناس أنه عالم وأنه إذن الله لم يحرمك. من أراد الدنيا عجلنا له، ومن أراد الآخرة أعطيناه، أنت وشأنك وأنت ومن تريد. لكن الله سيعطي، لكن إما يعطيك في الدنيا فلا حظ لك في الآخرة، وإما يعطيك في الآخرة فإن أعطاك في الآخرة أعطاك في الدنيا أيضا. فمن يريد الدنيا أخذها، لكن من يريد الآخرة أخذ الاثنين. وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوبى لك ثم طوبى لك. قالوا طوبى منزلة في الجنة، وقالوا طوبى مقدار من الجنة يساوي جبل أحد، لكن طوبى هي مكان في الجنة. ومن الآراء في طوبى، طوبى لك يعني خير لك، مقابلها ويل لك، لكن طوبى درجة في الجنة يحصل عليها من استحقها. من الذي استحق هذه الطوبى؟ استحقها من عبد الله مخلصا علما وعملا. ولقد صدق من قال شعرا: سهر العيون لغير وجهك ضائع، وبكاؤهن لغير فقدك باطل. طبعا سهران لي، سهران لي، سهر العيون يعني العين مفتوحة، فلو نام أغلق العين. هو سهران لغير الله ولا لله؟ فإن كان لله قيام الدين والقرآن، أما إن كان للمحبوب خلاص خذ أجرك من المحبوب. أيها الولد عيش ما شئت فإنك ميت. يا سلام، يا سلام على التحويل، يا سلام على الانتقال. انتقل بي من الدنيا إلى النهاية، عيش ما شئت فستموت. يعني أنت تارك، وما دمت تارك فلماذا تحرص؟ أنت تارك للدنيا فلماذا تحرص؟ الحرص على الدنيا رأس كل ضلالة. حرصي على الدنيا جعلني ألبس الثياب، حرصي على الدنيا جعلني أملك عقارات، حرصي على الدنيا، حرصي حرصي حرصي جعلني أترك الفروض وأجري وراء الدنيا. لكن سبحان الله، إذا تركت الدنيا تأتيك الدنيا، وإذا تجري خلف الدنيا لن تأتيك. هي الدنيا كده، إذا أقبلت عليها أدبرت، إذا أقبلت عليها أدبرت. طيب، إيه الجمال في أنه ذكرك بالمصير؟ إذا ذكرك بالمصير وهو المستقبل أهان عليك الماضي والحاضر. ذاكر إن شاء الله تخرج من مصر ومعك شهادة، وتذهب إلى إندونيسيا وتتزوج بجميلة الجميلات، وسيكون عندك فندق وعندك مدرسة وعندك طلاب، لكن هذا يحتاج أن تذاكر الآن، وستدخل إن شاء الله وتكون محافظ لجاكرتا ثم رئيسا للجمهورية، ثم يقوم عندك انقلاب فتقتل. يعني هو بكرة يذكر ببكرة. عندما يذكرك ببكرة هو هي يحصل يا مولانا، يهون عليك الحاضر والماضي، ادالك امل. كده نحن في الدنيا ناكل، لكن سبحان الله تاكل لحم اسنانك تمرد، تاكل كثير انت تمرد، لا تاكل تمرد، الدنيا كده. لكن معلش، حياتنا ليست في الدنيا، حياتنا في الاخره. الاخره طعامها هنيئا مليئا، هنيئا جميل لذيذ، مريئا لا تمرض. سيد كبدة كان يأكل كبدة كل يوم بعدين يمرض. أكلت كبدة تاني ولا خلاص؟ خلاص انتهى. شوف ملذات الدنيا. سيد كبدة يأكل كبدة، لكن لما يمرض ليه؟ لأن الطعام كبدة ده هنيئا طعم جميل، لكن ليس مريئا، يأتي من بعده مشاكل. يا سلام. طعام الدنيا مختلف، طعام الآخرة كله متشابه لون واحد، لكن متشابه في الشكل واللون مختلف في الطعم. طعام الدنيا طعام الدنيا، طعام الآخرة طعام الآخرة، النتيجة طعام الآخرة أفضل. طب كيف نصل إلى طعام الآخرة؟ تصلي بالليل وتقرأ القرآن وتحافظ على الصلوات وبر الوالدين و و و و و إذن عندما ذكرك بالمصير ذكرك بالبقاء، فإما أن تبقى جيد وإما أن تبقى سيء، بيدك الآن. وهديناهم النجدة. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وعمل ما شئت فإنك مجزي به. إيه أحبب من شئت؟ من أحب النساء ستفارقه، ومن أحب الفيلا والعقارات سيفارق، ومن أحب السيارات سيفارق. كان في زمان الفتن والمشاكل، رجل يرتدي يركب سيارة وقال له النصوص انزل من السيارة، قال لا ويمسك في السيارة، ما النتيجة؟ قتله، فقد حياته وفقد السيارة. حب للسيارة يجعله يتمسك بالسيارة ولا ينزل. لا جهاد لو يدافع عن نفسه، كان مشي بالعربية وخبطهم. النتيجة حب للسيارة، احنا مش بنقول حرام، حب للسيارة جعله يموت داخل السيارة. النتيجة أخرجوه من السيارة ميت ودفن. فين السيارة التي يحبها؟ تركها، خدها غيره وخدها غيره. السيارة لا تعترض إذا ذهبت لغيره، الدنيا لا تعترض إذا ذهبت لغيرك. لكن القضية مش كده، القضية ما دمنا نعلم أن ما نحب يزول فلا نحبه، دي القضية. إذا نعلم أن ما نحب سيزول خلاص لا يستحق، نحن نحب البقاء. من الذي يبقى؟ الله فقط. ما دام الله هو الذي يبقى والدنيا تفنى، إذا اتركوا الدنيا والتجئوا إلى الله، فإذا التجأتم إلى الله أخذتم اثنين، الدنيا والآخرة. خلاص ماشي عريس، فالعروس لن تفيدك، ستفارق. فبمجرد ما تموت والعدة 4 أشهر و10 تتزوج، خلاص موضوع انتهى. أولادك سيأخذون الإرث وأنت في قبرك، من أين جئت بالمال ومن أين، فين مالك؟ سرقته من الشيخ، فيما أنفقته لم أشتري هدية للشيخ. شوف أنا فاكره هو جاي هيجيب معاه بلدهم فيها دهب 30 كيلو دهب للشيخ ولا عارف. نعم مين قالك؟ استغفر الله العظيم، مين قالك يا ما بحبش ده؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مين قالك؟ رأيت الناس قد ذهبوا لمن عنده ذهب. فضل يا فضل يا فقير يا فقير. شوف حب الدنيا ده في قلبك يحتاج مجاهدة. نحن لا تفهم من هذا الكلام أنك تترك الدنيا، لا، لكن اللهم اجعل الأموال فين؟ ولا تجعلها فين؟ بس خلاص. رجل يتقاضى 50,000 جنيه في الشهر يقول أنا لا أحب الدنيا، أنا يكفي 1,000 جنيه، خذ 50 ما دام جاءت من حلال خلاص، وأطعم الفقراء والمساكين وأطعم نفسك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن لا تجعل الدنيا كما، يا سلام على الدعاء، اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ، يا سلام يا سلام، يعني لا تجعل آخرنا الدنيا. هم عاوزين ايه مولانا؟ عاوزين الجنة، ده اللي الشيخ عمله، ده التحويلة، هذه هي التحويلة التي حولنا الشيخ من أرض الفتن وأرض الشهوات والملذات إلى أرض الاستقرار. أيها الولد، أي شيء حاسب لك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو؟ لا مش العروض، العروض والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بخلاف ذي الجلال. يا سلام يا سلام، كل علم لا يوصل إلى الله لا فائدة منه، وكل العلوم تخدم القرآن، والقرآن خلاصته الله. لماذا نقرأ النحو؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم. إيه فائدة هذا الكلام؟ أن نفهم القرآن. قال رسول الله ما فائدته؟ أن نفهم القرآن، نستنبط الفقه حتى نفهم القرآن. فكل علم لا يوصل إلى القرآن لا فائدة منه، لكن خلاصة القرآن الله، هذه معنى الكلام. فكل علم لا يوصل إلى الله إلى زوال لا فائدة منه. كيف نصل إلى الله؟ بالعلوم، لكن هذه العلوم توصل إلى القرآن، والقرآن يوصل إلى الله. إني رأيت في إنجيل عيسى عليه السلام قال من الإنجيل من النجل، كأنه يعني الإبن الأكبر كده، من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه 40 سؤالا. لله أوله يقول: عبدي طهرت منظر الخلق سنين، وما طهرت منظر ساعة، وكل يوم ينظر في قلبك يقول: ما تصنع لغيرك وأنت محفوف بخيري. أما أنت أصم لا تسمع. يعني القلب ده محفوف بنعمة الله، لكن أين الله في أين الله؟ ها ولا الله؟ الله أيضا، يعني معناها الله أين؟ أين الله من قلبك؟ شوف، أنت في خيري، أين أنا منك؟ أنت في خيري، لكن أين أنا منك؟ هذا القلب ملكي، ملكي لله، ولكن وضعت فيه حب الشهوات وحب الدنيا وحب الملذات، ولم أجعل الله فيه، خلاص فانتهى الأمر. أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. يا سلام يا سلام يا سلام، من أجمل عبارات الكتاب. الإيه؟ العلم بلا إيه؟ ماله؟ لأنك ستحاسب مرتين، من ذاق عرف، ومن عرف التزم، ومن التزم حوسب. ستحاسب مرتين، مرة لأنك تعلم، ومرة لأنك لم تعمل. هذه معنى الكلام، هذا هو معنى الكلام. طيب، وعمل من غير علم، ها؟ ما هو أعمل إيه؟ أنا أبني عمارة وأنا لا أحصل. عندما نأتي بمهندس يقول: كم دور العمارة؟ نقول له: تطلع 10. يقول: حديد رقم كذا كذا كذا كذا. لكن أنا ممكن أشتري أي حديد ثم أطلع 10 أدوار عمارة تقع، لعمل بدون علم النتيجة صفر. طيب، أنا عندي معلومات، نبني كذا ونصنع كذا وكذا وكذا، لكن لا أشتري حديد ولا أشتري أرض ولا أشتري رملة ولا أجيب عمال ولا كيف تخرج العمارة؟ العمارة في رأسي إذا ده تمني، فهذا سيء والآخر سيء. العالم يحاسب مرتين، مرة لأنه يعلم، ومرة لأنه لم يعمل. واعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي، ولا يحملك على الطاعة، ولن يبعدك غدا عن نار جهنم. هو ده علم لا يرفعك في الدرجات، علم لا يمنعك عن فعل السيئات، يوم القيامة سيكون شرا لك. كيف شر لي؟ ألم تعلم؟ قلت أعلم، فلماذا لم تعمل؟ هذه وجه المشكلة. تعلم؟ أعلم، لماذا لم تعمل؟ تعال عن حسبك. وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية، تقول غدا يوم القيامة: فارجعنا نعمل صالحا، ويقال خلاص انتهت الأمر، لأنه لو عاد مرة أخرى سيفعل كما فعل في المرة الأولى، بدليل أنه يتوب بالأمس ثم يعود لنفس الذنب الآن. رب يرجعون، لو عدت مرة أخرى لفعلت كما فعلت في المرة الأولى، إذا لا فائدة من عودتك إلى الدنيا، فلو كانت هناك فائدة لا عادت الله. فيقال يا أحمق أنت من هناك تجيء، شفت يا أحمق أنت من هناك تجيء، يا رب أرجعني إلى الدنيا حتى أعمل، قد كنت في الدنيا ولم تعمل، فبماذا تعود إليها مرة أخرى؟ فلو عدت أيضا لا تعمل. إذا أنت أحمق. من هو الأحمق؟ هو الذي يفهم الأمور على غير حقيقتها ويظن أنها هي الحقيقة، ويزيد يجهل أنه يجهل. أيها الولد اجعل الهمة في الروح. الهمة، الهمة الدافع على العمل في الروح، هي التي تتحرك بين جنبيك دون أن تراها. علو الهمة، كيف يتحقق علو الهمة؟ بأن ترى أصحاب الهمم. كم صفحة تقرأ في اليوم من كتب العلم؟ 10. أنا أقرأ 50. يا سبحان الله، الشيخ 50، أنت ستجد بكرة 15 20 30 40 إلى أن تجد. لابد أن ترى صاحب الهمة. مولانا السيوطي كان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50,000 مرة، مولانا الشعراني كان يصلي 23، فلما علم أن السيوطي يصلي 50 جعلها هدفا، يزيد يزيد يزيد يزيد إلى أن وصل إلى 50,000 صلاة. سبحان الله، همة. طيب، مولانا الفيروز أبادي ذهب إلى اليمن فقال له ملك اليمن اجلس عندنا مدة لعلك تكتب كتبا، فيكتب ويقول مثلا انتهيت من تطبيقها في اليمن، انتهيت من كتابتها في اليمن. جلس كم سنة؟ جلس 5 سنوات. كم كتاب ألف؟ ألف 750 كتاب، مش عارف. عمر الطبري حسبوه من أول ما ولد إلى ما مات، مات عمره صغير تقريبا 310، مات يعني في الثلاثينات شباب. قالوا أنه كان يكتب في الصف في اليوم الواحد 33 صفحة، عدد صفحات حسب. في واحد بس هو شيعي ألف كتاب سماه الشريعة، 120 مجلد، كتاب واحد 120 مجلد. قولي لي ده نقراها ازاي؟ هو كتبها ازاي؟ الإمام السيوطي حفظ 200,000 حديث. يا مولانا طب زود شوية. قال لم أجد غيرها. انت حافظ كم حديث؟ الأربعين نووية. من يحفظ منكم الأربعين نووية أنا أشهد أنهم من العلماء. طيب من كم واحد فيكم يحفظ 100 حديث؟ أنا لا أمزح والله، من يحفظ 100 حديث فزيادة يرفع إيده. أنا رافع إيدي يا رب، مش عارف. لا، حفظ النص واحد بس. حافظ كم حديث؟ 2000. كم قال حافظ 2000 حديث؟ حفظت كتاب ايه؟ الجامع من السنة. لا يعد وقت يعني. حفظ بلوغ المرام، عمدة الأحكام بلوغ المرام أحسن. لكن يعني لو أنت عبد الوهاب أنا مش زعلان. لو أنت عبد الوهاب يحفظ عمدة الأحكام، لكن في فرق بين عبد الوهاب وعبد الحليم وعبد الغني. سيد غني أو عبد الحكيم، لكن خلاص صرت فقيرا من الله. سيد غني تقول كده، العبد الفقير غني. يقول لك ايه؟ العبد الفقير هشام، انت تقول كده العبد الفقير غني. خلاص، فتجمع بين الأضداد، ودائما الجمع بين الضدين مستحيل، فأنت المستحيل. إذا خلاص من اليوم أنت اسمك السيد مستحيل. هذا السيد مستحيل. هذا هو السيد مستحيل من اليوم. ألف مبروك. السيد مستحيل. مش معترضين يا ستي، بس الحفظ حلو علشان الحفظ بيساعد. من حفظ حجة على من لم يحفظ. يا ريت تفتكر الكلمة دي. شيخ الغزالي 7 سنين هو وأخوه أحمد يعملان في العلم وجمع الكتب والتلخيص، وفي العودة قابلهم النصوص فلم يجدوا معهم مالا فأخذوا الأوراق في الهواء. الإمام الغزالي شعر أن 7 سنين من عمره في الهواء، فمن بعدها قرر أن يكتب في رأسه لا في كراسه. من حافظ حج عليها أنا من لم يحفظ. قل يا سيد بطاطس. كل الحضور عندهم كتاب؟ في حد ليس عندهم كتاب؟ البنات كله عنده كتاب؟ واحد بس. ها؟ اثنين. كرة الأعين ما عنديش كتاب؟ 3. يلا ادي 3 للنساء بسرعة. ها؟ 4. حاضر يا ستي 4. خلاص؟ أنا متعجل اتفضل. يلا خلاص يا شباب. استيقظي ايتها المراه، لا تنامي، فلو تنامي الشيخ ينام. قول يا ابني. والله عايز انام. والهزيمه في النفس. الهزيمه في النفس هي انكسار للانسان. اذا انكسر قد يصاب بالياس. قد تؤدي هذه الهزيمه الى نتائج عكسيه. إذا شعر الإنسان أنه فاشل انتهى أمره، فصار حيا ميتا. الإحياء ليس للجسد، الإحياء للروح. سيدنا عيسى أحيا 4 جسدا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحيا الناس روحا. فتجد يمشي ويأكل ويشرب، لكن ليته ما يمشي، ليته ما يأكل ويشرب، فصار شبحا لا إنسان. فنحن نريد أن نخرج من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح. والموت في البدن. الموت في البدن اليأس. لأن منزلك القبر. قبرك أول منازل الآخرة. قبرك الحياة البرزخية. لا تظن أن قبرك تراب، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر الليها، فإما معذب وإما منعم. إذا بمجرد نزولك القبر بدأت حياتك الأخرى. قول يا سيدي. وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة، متى تصل إليهم؟ إياك أن تصل إليهم بلا زاد. طيب، في واحد بيقول مصاب بالصرع بعد الدرس، لعل واحد منا الله يستجيب. اللهم اشفيه يا رب العالمين، ارزقه الشفاء العاجل يا رحمن يا رحيم، خفف عنه يا كريم. مصاب بالصرع، روح دكتور يا ابني، خليه يشوف دكتور، روح لدكتور مخ واعصاب. لو ما عندوش انا لينا اصدقاء دكاتره. صاحب هذا السؤال ده شكله راجل، ده خط مصري. خط مين صاحب السؤال ده؟ مين؟ ابي هذا العيال صغير مصري، راجل ومصري كمان، خطوط الحريم يعني رفيعة شوية. حاضر يا ابني، لو عايز دكتور احنا وديه، مش مشكلة خالص. قول يا ابني الله يشفيه، فتح ربنا يشفيه ويشفي موضوعنا. مالك يا امي؟ امين. يلا يا ابني. وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة، متى تصل إليهم؟ أهل المقابر إن كانوا من أهل الجنة فهم يعرفون الأحياء جيدا. هذا الكلام موجود في شفاء الصدور بأحوال الموتى والقبور للسيوط، وموجود في التذكرة للإمام النووي للإمام القرطبي. فالله يجعلهم سعداء بما يعرفون عن احوال الاحياء. فاذا جاء الميت استقبلوه، قالوا اخبار فلان، قال فلان تزوجت، فلان ينجح، أخبار فلان إيه؟ قال لقد مات من سنة. قالوا لم يأتينا، ذهب عند أمه الهاوية، أي ذهب إلى جهنم. فهمتون؟ ذهب إلى أمه الإيه؟ فلو كان من أهل الجنة لرأيناه، لكنه من أهل النار فكان من المبعدين. قل يا ابن إياك إياك أن تصل إليهم بلا زاد. إياك أسلوب تحذير، أن تصل إليهم بلا زاد، لأنك لو وصلت إليهم بلا زاد أين مكانك في الجنة؟ وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الأجساد قفص الطيور. يا سلام، يعني قفص الطيور؟ الطائر يتحرك، أين يتحرك؟ يتحرك داخل القفص، فأنت لك روح تتحرك، أين تتحرك هذه الروح؟ تتحرك داخل الجسد، فالجسد قفص والروح طائر. وإسطبل الدواب. إسطبل يعني الحظيرة التي يحيا فيها الخيول، إسطبل يعني الحظيرة. طيب إيه الدليل الشرعي على قراءة الفاتحة للمريض؟ سؤال ده عادي، ما احنا عادي شو صار بتاعك استيمان عايزه ايه يعني؟ عبدة الوهاب. ان القرآن في ثواب ولا ما في ثواب؟ طيب واحدة واحدة، القرآن في ثواب؟ طيب ممكن الثواب ده يروح لحد هدية ولا مش ممكن؟ سؤال، الثواب ده ممكن يروح لحد هدية ولا مش ممكن؟ انت ما بديش علم، انت ربنا يهديك. يا سيدتي الفاضلة، ما الدليل الشرعي على ان القرآن يصل للميت؟ اقرأوا على موتاكم ياسين. اقرأوا على موتاكم ياسين، حلو، ده رواه الحاكم. ايه تاني؟ رواه الحاكم وحسن. لا ما ياكلش معاها الامام النووي، الامام الشافعي، الست ايمان، الحاجات دي ما تاكلش معاها. ما ياكلش ولا ياكل معاها رياض الصالحين، دي عايزه ربنا قال للرسول قال. افهموا الناس دي بتفكر ازاي، دول اصيبوا بجمود عقلي، عاوزين يريدون كل حاجه قال الله قال الرسول بدون فهم، ولذلك أفسدوا علينا الحياة. الناس دي فعلا أفسدوا علينا الحياة. شفتوا طريقة الكلام؟ هم عندهم الاندفاع ده، قوي قوي، عنصر الاندفاع، عندهم عنصر الهجوم، عندهمش عنصر إن هم يركزوا، عندهم عنصر الإفساد أكتر من عنصر الإصلاح. ومن أحسن قولا من الله وقولا من الرسول، يعني إحنا لا نتكلم لا بالله ولا بالرسول، هم فقط الذين يتكلمون بالقرآن والسنة، أما غيرهم فكأنه لا يتكلم. شوف ومن أحسن، أنا أترك قول الله إلى قول الشيخ فلان والشيخ فلان، كأن الشيخ فلان أتى بالكلام من رأسه ولم يأتيه مستنبطا من قرآن ولا من إيه ولا من سنة. الدليل على إن القرآن يصل، الجمهور، لكن كلمة الجمهور لا تعجبهم، كلام الجمهور. الفاتحة فيها أجر ولا ما فيهاش أجر؟ فيها أجر. هذا الأجر هل يصح أن ينتقل من شخص إلى شخص؟ يصح أن ينتقل من شخص إلى شخص برأي الجمهور عن طريق الدعاء. والقرآن من أوله إلى آخره دعاء، والدعاء يصل، لكن هم عايزين قال رسول الله القرآن دعاء، هذا ما يريدون. ستة خالص هي يعني ستة طيبة نعرفها، يعني هي طيبة لكن هي ممن يعبدون الواحد. يا سيدنا المفضل صلى الله عليه وسلم قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لن يصاب الإنسان إلا بما يسعى، إلا بما إيه؟ فلو كان صاحب الفاتحة ليس من أهل الخير ما سعت الناس إلى قراءة الفاتحة له، ما سعت الناس إلى قراءة الفاتحة له، سعي الصالح هو اللي خلى 200 واحد ولا 300 واحد يقرؤون له الفاتحة بنية الشفاء، والفاتحة إيه؟ دعاء. إذن نقول تاني، الدعاء القرآن دعاء، والدعاء عمل صالح، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فسعيه الصالح هو الذي ساق إليه الدعاء. خلاص فهمتوا؟ لكن كل الكلام ده ما يعجبهاش. خلاص أنا أعرفها من سنتين رجاء أنها تهتدي، لكن كلما يعني حضرت مجالس العلم كلما ازدادت يعني أي حاجة، يلا أنا ما عندناش مشكلة، ما عندناش مشكلة في السؤال، لكن المشكلة مش في كده، المشكلة رجاء لا تحفظون أمور طخ. أنا أترك سنة رسول الله إلى قال الشافعي وقال بيبني يفهم الشرائع. الشافعي لا يستطيع أن يأتي بكلام ليس من القرآن وليس من سنة. يعني أنا هل تتخيل أن الإمام الشافعي يتكلم بكلام، أو الإمام مالك أو أحمد أو بكلام ليس من القرآن والسنة؟ لكن القضية إيه؟ القضية في فهم للقرآن وفي فهم منها للسنة. قال تعالى كنا نقراها الصبح فإذا حللتم إيها؟ يعني أنا عندما أتحلل من العمرة لابد أن أصطاد. أنا لا أعرف الصيد في حياتي ولا أعرف كيف أصطاد. إذن الله أمرني بالصيد يا مولانا، الأمر هنا ليس على الوجوب ولا على الاستحباب، الأمر هنا على الندب، أستغفر الله، الأمر هنا على الجواز. كيف وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني أنا آكل من الساعة 6 لحد الساعة 4 آكل، ما ينفعش. طيب في فهم للدليل، كان زمان يقولوا ايه؟ نريد دليلا من قرآن او سنة وفهم عالم. انا اخيرك بين ان تأتي بدليل من قرآن او من ايه؟ لكن الواو والمشاركة لا بد سواء للقرآن او للسنة من فهم مين؟ من فهم عالم. هذا الفهم هو الفقه، هو الايه مولانا؟ هو الفقه. الأمر بسيط خالص، الأمر لا يحتاج. إحنا مذهبنا نقول اللهم إنا وهبنا مثل ثواب ما قرأنا إلى روح فلان، ما فيش أي مشكلة خالص. اللهم اجعل ثواب ما قرأت لروح فلان وفلان، عادي. شافعية مالكية وحنفية وحنبلة، الشافعية قالوا نهب مثل الثواب عشان أنا آخذ ثواب وهو يأخذ إيها؟ ثواب. هذا الكلام نص عليه النووي، هذا الكلام نص عليه السكي، هذا الكلام نص عليه السيوطي في كتب كثيرة، هذا الكلام من الذي خالف؟ هاتوا من خالف واحنا نعرف ايه مدرسته، ايه اساسه، من اين جاء واين يذهب. خلاص قول يا ابني ولا حبيبي. وتفكر في نفسك من أيهما أنت. أنت من مين؟ مجنون؟ ولا لا يكون علم بلا عمل جنون؟ وعمل من غير علم لا يكون انت مين؟ قول يا سيدي. ان كنت من الطيور العروية مش كملها نشرح بعد. فحين تسمع الطنين قبلي ارجعي الى ربك تطير صاعدا الى ان تقعد في اعالي البروج الجنان. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معن. مش اهتز يعني العرش اهو العرش عمل كده كان دي بلاغه. اهتز عرش الرحمن يعني اضطرب. لا دي بلاغه لا يقل عقل ان العرش اضطرب. استغفر الله. دي بلاغه ده مجاز. والعياذ بالله ان كنت من الدواب. كما قال الله تعالى كلمه الدواب تطلق على الانسان ولا لا تطلق؟ لا تطلق. لا تطلق كلمه الدواب على كل من يدب على الارض والانسان يدب على الارض. لكن دي اسمها ايه بقى الدواب دي؟ حقيقه ايه؟ عرفيه. فصار العرف يطلق تطلق كلمه الدواب على مين؟ على البهائم. الإنسان من الدواب بالمعنى الواسع. لكن أنا عندي لغة وعندي عرف وعندي شرع. فإذا تعارضت اللغة مع العرف قدم العرف. فاللغة تقول أن الإنسان دواب والعرف يقول أن الدواب البهائم. فقدم من على من؟ ده اللي يفهم. عندنا لغة وعندنا عرف وعندنا شرع. من الذي جاء الأول العرف ولا اللغة؟ اللغة. من الذي جاء ثانيا؟ إذا العرف يقدم. من الذي جاء ثالثا؟ الشرع جاء بعد العرف وبعد اللغة. فإذا تعارضت اللغة والعرف مع الشرع قدم الشرع. فمن ده لمن يحضر اللمع. لكن من لا يحضر اللمع أحسن. اللمع تعرف اللمع يا ابني؟ اللمع الشيرازي تعرف يوم القيامة. احنا فاضل لنا فيه اربع مرات ونخلص. اللمع كتاب في اصول الفقه نقراه يوم الاحد بعد صلاه العصر في مسجد الصور البيبرس. قول يا ابني. قال الله تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل. يا سلام. ليه اولئك يعني الكفار كالأنعام مثل الأنعام؟ في أن الأنعام لا تتكلم وهم لا يتكلمون. لكن الأنعام تفهم وتعبد. هم لا يفهمون ولا يعبدون. ولذلك هنا بل للانتقال. الكفار ليسوا بهائم. هم في مرتبة أعلى سوءا من البهائم. إن هم كالأنعام بل هم أضل. خلاص. مين ده؟ ده عدو. هذا ليس عدو. امال مين ده؟ بل كافر اسوا من عدو. قول يا ابني عايز ياكلك واقع الحيطه سيبك. بس يلا سيبك عملت ازاي ليه؟ قول يا ابني تقول لهم فلا تامن انتقالك من زوايه الدار الى هاويه النار. شفت شفت شفت أبو بكر لما ربنا بعثه سيدنا جبريل وقال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن السلام يقرئك السلام ويقول لك أن الله راض عن أبي بكر. فهل هو راض عن ربه؟ إيه الكلام الصعب ده؟ من أبو بكر حتى يرضى عن الله؟ يا مولانا افهمني. الله رضي بفعل أبي بكر للصالحات. فهل أبو بكر رضي بنعم الله عليه؟ خلاص كده المسألة سهلة. ربنا يسأل أبو بكر أنت مبسوط من ربنا ولا لا؟ أنت فرحان من الله ولا لا؟ يا مولانا بالراحة بالراحة. الكلام بسيط أوي. الله راض عن فعل أبي بكر. فهل أبو بكر راض بما قسمه الله له؟ فهمت؟ هنا معنى أن الله يرضى عليك يعني الجنة موجودة. طب أبو بكر يعمل إيه؟ يقول الحمد لله وآمنت بالله ويا رب. يا عارف لو أنا جبريل يقول لي كده ربنا راضي عنك يا شيخ هشام يا سلام يا سلام يعني كده ممكن ما اصليش تاني وربنا راضي عنك؟ ممكن ما اصومش رمضان وربنا راضي عني؟ ممكن اتجوز 15 ربنا راضي عني؟ خلاص بقى وصلنا الى درجه الامان. ابو بكر قال كلام جميل قوي، قال لو احدى قدمي في الجنه والاخرى خارج الجنه لا امن مكر الله. الله لا يمكر، المكر صفه سيئه، لكن معناها المكر عدم الامن من المستقبل. فممكن ابو بكر يتكلم بكلمه تخرجه من اعالي الجنه الى اسفل سافلين، ادي معنى الكلام. فصار من بعدها يجد ويجتهد في الطاعه اكثر، لكن لو كان يركن الى ما وصل اليه. زمان انا كنت داخل امتحان وكنت اذاكر واحفظ قران واقرا في العلم واستعد للامتحان، فجاء احد الدكاتره الكبار قال لي ماليش دعوه، لا تخف ان شاء الله انت ناجح ناجح. انا من بعد كلمه الشيخ قال لا تخف انت ناجح ناجح، انا خلاص لا اقرا ولا احفظ قران. والله خلاص احفظ ليه؟ اتعب لماذا؟ هو قال لي خلاص انت هتنجح هتنجح، بس في يوم الامتحان تعالى نروح مع بعض. جيت يوم الامتحان قلت له يلا نروح النهارده الامتحان، قال اليوم اول احد في الشهر واول احد اجتماع كليه، معلش يا شيخ هشام انا مش فاضي مش فاضي. الشيخ هشام يمكن لك، الشيخ هشام اعتمد عليك ولم يعتمد على الله، لكن الله رحيم. فذهبت الى الامتحان والحمد لله اتذكر وانجح. ده الفرق بين الاله وبين العبد، ان تركن على العبد العبد يترك، لكن ان تركن على الله الله لا يترك. فاكرين النمله عندما قال سليمان عليه السلام يا رب وكلني في رزق احد من خلقك؟ سليمان ده ليس عيل صغير، سليمان ده كان ملك. يعني نحن نذهب إلى رئيس الجمهورية ونقول يا رئيس الجمهورية نريدك أن تتكفل بعدد من الأيتام. أقل شيء رئيس الجمهورية يقول أنا أتكفل بمئة بألف، لكن لا يتكفل بواحد. ممكن أنا كراجل فقير أتكفل بواحد، لكن رئيس الجمهورية مئة ألف. فهمت؟ هنا مولانا ده سليمان رئيس الجمهورية الملك يقول يا رب اترك لي حد من العباد أنا أتكفل برزقه. الله قال له تكفل برزق نملة. عارف يعني نملة؟ يا مولانا نحن لو نشتري كيلو سكر يكفي 50,000 قبيلة نمل إلى يوم القيامة وزيادة. أنت تجد مليون نملة على أرزية واحدة، مليون نملة، نمل كبير على استغفر الله بسيطة أوي. فقال سليمان للنملة كم يكفيك من طعام وشراب في العام؟ وأنا سليمان مش فاضي بقى، رايح جاي على النملة، وجبة الإفطار وجبة الغداء للنملة. فقالت له يكفيني حبتان من القمح، حبتين تفضل. فجاء سليمان بعد عام بحبتين قمح أخرين، فوجدها أكلت واحدة وتركت واحدة. فقال سليمان تكذبين علي، ألم تقولي تأكلين حبتين قمح في العام؟ قالت هذا عندما كنت أعلم أن رزقي على ربي، فلما علمت أن ربي وكل، شوف شوف شوف شوف العقيدة، وكل رزقي لغيره خشيت أن غيره ينساني، فصار في اقتصاد في الطعام. فأكلت حبة وادخرت حبة للعام القادم، فلربما سليمان الملك ينسى منها، ينسى نملة. أي حال قلت المغرب على الساعة كم؟ ستة إلا ربع. طبعا عندهم 20 دقيقة تكفينا المواصلات إن شاء الله. وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطي شربة ماء بارد، فلما أخذ القدح وغشي عليه فسقط من يده، فلما أفاق قيل له ما لك يا أبا سعيد؟ قال ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. التفت صعب، التفات صعب. كانت السيدة عائشة إذا رأت الصحابة في نعمة تبكي. ليه تبكي؟ قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام جائعا دون طعام. هنا مولانا الشيخ يشرب ماء بارد، احنا طول عمرنا نشرب ماء بارد، يتذكر ان هذا الماء البارد لو دخل النار لن يشربه. شفت الشيخ اغشي عليه، افتكر، تخيل الموقف، عاش الموقف. شوف لو انا من اهل النار اعوذ بالله، لن اجد مثل هذه الشربه أن أفيدوا علينا من الماء. قالوا لي إن الله حرمهما على، فالراجل لم يتحمل شدة الموقف فأغشي عليه. أيها الولد لو كان العلم مجردك في كلمة المجرد، أي مجرد عن العمل، ده مصطلح احفظه، العلم المجرد اي عن العمل. ان كان العلم المجرد ماله، لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج الى عمل سواه لكان نداء الله تعالى هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب ضائعا بلا فائده. لان المستغفر مستغفر عن العمل السيء، التائب تائب من العمل اللي في ذنوب، لكن العلم لا يأتي بذنوب. هل من تائب لفعله، هل من مستغفر لما فعل. فلماذا الله ينادي هل من تائب ونحن أصلا لم نعصي، لأننا لم نعمل. فالعمل هو الذي يسيبك أو يخليك تعاقب. يا أيها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، آمنوا ده عمل، لا ده علم وعملوا، مفيش يا أيها الذين آمنوا على طول. إن الذين آمنوا مفيش، لازمها وعملوا، فعمل وعلم، علم وعمل، الاثنين دول روح وجسد. لا الروح ينفع ولا الجسد تنفع، الروح بلا جسد ها شبح. جسد جسد بلا روح جثة. قول يا ابني. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. يا سلام يا سلام، هو جيد في كل شيء جيد لكنه لا يصلي بالليل، لو صلى بالليل لكان 100%. الصلاة بالليل عمل ولا علم؟ عمل ولا علم؟ فلو كان العمل لا يساوي شيئا ما مدح من يعمل، ما مدح من ايه؟ من يعمل. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه يا فلان لا تكسر النوم بالليل فإن كسر النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. يعني قليل الحسنات، قليل الحسنات، ده كلام مولانا البني. ماذا فعل الله بك؟ قال طاش كل ما فعلنا ولم تنفعنا إلا ركعات كنا نركعها بالليل والناس نيام. قول يا سيدي. أيها الولد ومن الليل فتهجد به أمر وبالأسحار هم يستغفرون شكر والمستغفرين بالأسحار ذكر. قال عليه الصلاة والسلام السحر هو السدس الأخير من الليل، الليل يبدأ من المغرب إلى الصبح، نقسمه على ستة، الجزء الأخير هو السحر وهو قبل صلاة الصبح بساعة ونصف. خلاص. ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى، صوت الديك وصوت الذي يرفع، صوت الديك عندما يرى الملائكة، وصوت الذي يقرأ القرآن، صوت الذي يقرأ القرآن نور في البيت، وصوت المستغفرين بالأسحار، وصوت المستغفرين أي التائبين. فالله يفرح بالذاكر ويفرح بالتائب ويفرح بالمؤذن. فالديك مؤذن وقارئ القرآن مبلغ والمستغفر تائب. بلغه عني ولو آية. فكل من يقرأ القرآن هو مبلغ وهو موصل. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن الله تبارك وتعالى خلق ريحا بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. إلى الملك الليها الجبار، هذا مظبوط. وقال أيضا: إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش ألا ليقم العاملون، فيقومون ويصلون ما شاء الله، ثم ينادي مناد في شطر الليل. شطر يعني النصف. ألا ليقوم القانتون فيقومون. القنوت مرتبة أعلى شوية، مرتبة أعلى شوية من الذكر. فيقومون ويصلون إلى السحر. فإذا كان السحر ينادي مناد ألا ليقوم المستغفرون فيقومون ويستغفرون. فإذا طلع الفجر ينادي مناد ألا ليقوم الغافلون فيقومون من فروشهم كالموتى نشروا من قبورهم. من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. عكس الغافلين إيه؟ الذاكرين. فمن صلى الفاتحة فقل هو الله أحد، من قرأ الفاتحة قل أعوذ برب الناس عشر آيات كتب من الذاكرين، ومن صلى بمئة آية كتب من القانتين. يا مريم اقنتي. إيه مئة آية؟ الواقعة 96 صفحتين ونص، وقل هو الله أحد 4. لو قرأ عما يتساءلون تقريبا 40 آية. النازعات مش فاكر كم آية، النازعات كم آية مين فاكر؟ 39 بيت، 39 يعني احنا تقريبا يعني مش بالتحديد. فلو قرأ النازع عما يتساءلون والنازعات والضحى وقل والله احد انتهى من المئة آية. كتب من فين؟ من القانتين، مرتبة أعلى. المستغفرين قالوا أسعد الصحف يوم القيامة من قال استغفر الله. ومن استغفر في صباحه واستغفر في مسائه عندما تعود الصحف إلى مولاها الله إن اطلع عليها وهو أعلم بما فيها قال اغفروا لعبدي ما بين الذكرين، وفي الجنة منزلة عليا للمستغفرين. سيدنا يوصل يقول ايه؟ هل احد يحبنا اكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. فاذا كانت قراءه القران مثلا مستحبه للمريض او الميت لفعلها لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفها من السنه. السؤال ده ينبع عن عن عن يعني عدم علم، عدم علم قوي. يعني صاحب السؤال ده عاوز يذاكر. لو كان القران ينفع، لو كان القرآن ينفع للمرضى للرسول فعله، لأن الرسول يحبنا. أبو سعيد الخضري قرأ الفاتحة على المريض 3 مرات يقرأ، وده حديث صحيح. وعندما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أقر ولم يعترض. خلنا يا من يعبدون الوهاب. أبو سعيد الخضري قرأ الفاتحة على المريض كم مرة؟ 3. المريض يقرأ وأعطوه 30 خروف، دي رواية صحيحة. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حلال ولا حرام، مبلغ كبير 30 كتير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذبحوا وأرسلوا لي جزءا، يعني عاوز يفهمهم صلى الله عليه وسلم إنه حلال بدليل أنا هاكل منه. وكل فعل وصل ونمى إليه صلى الله عليه وسلم ولم يعترف فهو سنة تقريرية. فلو كان الرسول يحبنا لقرأ القرآن على المرضى الرسول قرأ. وصاحب السؤال استغفر الله، صاحبة السؤال وهي الست إيمان عليها أن تذاكر كثيرا. تذكر كثير يا شباب، عشان انت ست طيبة بس، لكن هي دي شريرة والشر يخرج من عينيها. يا ستي صلى على النبي، صلى على النبي. القرآن للمرء، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه وسنة الصحابة معتبرة، كان يقرأ الفاتحة على الطعام، فإذا أكله المريض يبرأ. ده سيدنا عمر كان يعمل كده. آدي سيدنا عمر، وآدي أبو سعيد الخضري، وآدي من تعبد الوهاب. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أنا عاوز أمشي بدري وانا متاخر، فاضل 10 دقائق. مفيش واحده تتحرك، مفيش واحده تتحرك. انا متاخر وعايز امشي. عبد الحميد هات الشنطه بقى، يلا يا السلام عليكم. موبايلات موبايلات موبايلات، فاضل 10 دقائق.